بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يبارك حياتكم جميعا، وسلام ونعمه ومحبه في رب المجد يسوع المسيح، له كل المجد. شكرا يا استاذه مارينا، وشكرا يا استاذه المحبه، ربنا يبارك حياتك. وشكرا مقدما للاستاذ سريان كريستيان على تسجيله، ربنا يبارككم. ومرحب بكل الإخوة الأحبة الأدمن الموجودين في الروم. مارينا 9، المحبة 10، سرياني 4، الأستاذة فرحة مرحبا، جيف 1، أستاذ سام، أستاذة مونيكا، أستاذ روماني، أستاذ سرياني مان، أستاذ جود نيوز، كمان مرة الأستاذ سريان كريستيان، ربنا يباركك، أستاذ محب واحد، أستاذ ديفندر 46، أستاذ بايبل بروفسي، أستاذ غنام، ألوان جميلة مع الأدمن على فكرة. واستاذنا بيور بلاد والعائلة، دلوقتي بقى بيور بلاد والعائلة دايما هنا. ومرحبا بكل الاخوة اليوزرز الموجودين في الروم، المسيحيين وكل من له صفة انسان وموجود في الروم، ربنا يبارككم جميعا. المحاضرة النهاردة عبارة عن دردشة بعنوان سجل السوابق. احنا عارفين ان كل واحد يكون مشبوه او مقبوض عليه في قضية او ماشي من غير بطاقة بلا هوية، فاول ما بياخدوه في الاسم بيعملوا له حاجة اسمها صحيفة السوابق، يعني يشوفوه إذا كان متبحر في الإجرام، أصول الجريمة بالنسبة له بدأ منين، ويبدأوا بعد كده يحطوه في الخانة اللي هو من الممكن إنه يتحط فيها، يعني صاحب سوابق أو لأول مرة أو مجرد اشتباه بسيط. فسبب هذه التسمية في هذه المحاضرات فيش وتشبيه بالظبط، انه المثل اللي بيقول ذاك الشبل من ذاك الاسد، يعني اذا لقينا في انسان صفة خيرة وتذكرنا ان ابوه مثلا وجده كانوا خيرين فبنقول المثل ده. على النقيض من ذلك اذا كان الانسان شرير ايضا بنرجع التاريخ الى ورا شوية ونشوف اذا كان له اصل في الاجرام وفي الشر ولا لا. في اليومين اللي احنا عايشين فيهم دلوقتي، عصر النهضة، عصر طوفان التنصير وتشريح الإسلام وتعريته، بيفاجئنا رد فعل لا يمكن ان هو يكون جاي من فراغ، مستحيل. يعني على سبيل المثال الرغبة في قتل كل من هو معارض للإسلام حتى من المسلمين نفسهم، اللي يعارض الإسلام من داخل حظيرة الإسلام يستباح دمه، وده طبعا له شواهد كثيرة زي الأستاذ الدكتور فرج فودة وغيره. أيضا من غير الإسلام، من خارج الإسلام، كل من يرفع صوتا يفاجأ بالخراب وبالدمار إذا كان قتل جماعي خسيس لا يفرق فيه بين الطفل والشيخ والرجل والمرأة، أو فرديا كما نعرف التصفية الجسدية في الإسلام. فاحنا هندور على هذه الأسس ومن أين جاءت. التركيز أيضا هيكون على الشتيمة، هل الشتيمة في المسلم اللي بيخش هنا يسب ويمشي ويظهر يعني مستوى يعني لا كلمة منحدر كلمة يعني مؤدبة، هل هذا الشتم وهذا التصرف اللا أخلاقي والهمجية هل هذه لها جذور؟ فحنشوف صحيفة السوابق ونقارن بين أكاذيب الرسول في الحض على الخير والسلامة وما أحدثه هو من مشاكل للبشرية كلها وما ورثه عنه أبناؤه إلى اليوم. نعلم جميعا أن من سب الرسول يقتل ولا يستتاب. السب إذا كان هناك من يسب الرسول فدول ينقسم إلى فريقين، فريق يسب الرسول من الداخل يعني من المسلمين نفسهم ومن غير المسلمين. فلو أنا أعطيت الإسلام ذريعة إنه يقتل من يسب الرسول من المسلمين فهنا هو حر، لكن أن يقتل المسلم من يسب الرسول من غير المسلمين فلا أعتقد إن هنا يمتلك الإسلام حقا في تصفية من لا يرغب في محمد بأي صورة من الصور حتى وإن شتموا يعني، لأن لا أعتقد أن هناك ديانة كما سيظهر بعد شوية تحض على الشتم، بل كتابنا المقدس يقول إن الشتامين لا يرثون الملكوت على كافة الأوجه. الشتامين أيا كان السبب ولمن يوجه السباب أو الشتيمة لا يرثون الملكوت. نبدأ في كتاب الكبائر باب اسمه اللعان يعني الشتيمة. قال النبي سباب المسلم فسوق، يعني المسلم اللي يسب فاسق، وقتاله كفر، يعني المسلم اللي يشتم مسلم يبقى فاسق، واللي يقتل مسلم يبقى كافر، ولعن المؤمن كقتله. هنا المسألة بين مسلم ومسلم يعني. أخرجه البخاري. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولعن المؤمن كقتله. سؤال مبدئي قبل ما أكمل، هل محمد ذاته ليس فاسقا بالقياس؟ يعني هل محمد لم يكن يسب المسلم، سيبنا من الكفار، هل محمد لم يكن يسب ويشتم ويجعل هذا في حسبة بينه وبين ربه بركة للمشتوم؟ يبقى بداية المسألة ان محمد بهذا المقياس فاسق. ايضا في صحيح مسلم أنه قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والشفيع الأكبر هو محمد، فإذا شتم محمد مفروض أن هذا اعترافا بأنه لن يشفع أبدا ولن يشهد على أحد يوم القيامة، وهو الإمام الأكبر، فكيف بالرعية؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي حديث آخر: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بفاحش ولا بذيء، بذيء بالذال. طيب، شدد محمد أيضا في تصرفاته الظاهرية التمثيلية على خطورة اللعن. فمن ضمن الأحاديث أنه في بعض أسفاره، يعني في سفرية من سفرياته، كلمة بعض على فكرة لغة معناها إحدى أو أحد، أما أقول عن بعض الرجال يعني من أحد الرجال، لا تعني هنا بعض يعني مجموعة. إنه هو في بعض أسفاره كان في امرأة من الأنصار على ناقة، فلعنت الناقة، لعنتها. هو عايز يأكد إن اللعن دوت مصيبة كبيرة يعني، فراح موقف القافلة وقال لهم: خدوا الحاجة اللي على الناقة دي واطلقوها تمشي، فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. أخرجه مسلم. إذن اللعن في الإسلام بحسب تأكيد محمد هنا حرام. هل يشمل هذا اللعن أو هذا المنع من اللعن الجميع، أم له حالات يعني تكسر القاعدة؟ محمد نفسه قرر ان لعن الغير معنيين بالاسم ليس حراما، وبيستشهد بقول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، كلمة عامة. ايضا في القرآن: نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا يجوز اللعن، لكن صحيفة محمد في اللعن عجيبة، لم يدع أحدا لم يلعنه. نشوف: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، ولعن الله المحلل والمحلل له، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة والكلام ده كله، والمصورين ومن غير منار الأرض، حدود أرض يعني، ومن لعن والديه ومن سب أمه، ولعن الله من أضل أعمى عن الطريق، ولعن الله من أتى بهيمة، نحط تحت دي خط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، وكل من أتى كاهنا أو أتى امرأة في دبورها، والنائحة ومن حولها، ومن أم قوما وهم له كارهون. ونعد الايه الملاعين، نلاقي انه مفيش واحد خاطي قال محمد انه قد يغفر الله له يعني اذا رجع عن ذنبه. ثم أفتى الشيخ الذهبي: يجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالظالمين والكافرين واليهود والنصارى. من هنا نبتدي نشوف نظرة هؤلاء الى اليهود والنصارى بالذات، وانا هستخدم كلمة نصارى لان هي المكررة كثير. لعن الله الظالمين والكافرين، لعن الله اليهود والنصارى. طيب اذا شاف واحد مسلم من اللي احنا بيخشوا الروم هنا، اذا ارى هذا السطر في كتاب الكبائر الذي يعتبر يعني زاد المسلم في انه يعرف ما يجب ان يبتعد عنه، لعن الله اليهود والنصارى، فاذا كان الله نفسه بيلعن دولة، فما بال الراجل اللي جاي هنا المسكين اللي جاي يتحاور. ويلعن من اتصف بشيء من المعاصي كاليهودي والنصراني. إذن اليهودي والنصراني وإن لم يفعلوا معصية ظاهرة في وقتها هم العونون لأنهم عملوا أو بيعملوا المعاصي. كذلك لا نستغرب أنه يجي واحد هنا ويقول أنتم بتعملوا كذا وفي كنايسكم كذا والكلام الفارغ اللي بنسمعه. أما الذين لا يجوز لعنهم، لعن جميع الحيوانات، هذا لا يجوز، حرام، كله والجمادات، كل هذا مذموم، هكذا بنص الكاتب الشيخ الإمام الذهبي. إذن يجوز لعن اليهودي والنصراني لصفتين. الصفة الأولى إنهم يهود ونصارى مذكورين بأنهم ملعونين في القرآن، وأيضا لأنهم من أصحاب المعاصي. بينما لا يجوز لعن جميع الحيوانات والجمادات، وبيأكدها بعد كده يقول هذا كله مذموم. من هنا نصل إلى حقيقة نبتدي بيها نعرف كيف ينظر هؤلاء إلى المسلمين، إلى النصارى واليهود. المرجع الذي يرتكن إليه المسلمين في سب الرسول وقتل من يسب الرسول وعدم استتابته، مع إن الذي يسب الله لا يقتل يستتاب. الحجة التي يسوقها أهل العلم اليوم أو مدعين العلم في الحقيقة هي إنه الله يستطيع أن يدافع عن نفسه لأنه حي، بينما محمد لابد أن ينصر ولا يمكن أن يكون قرار العفو إلا منه، فبما إنه مات فأصبح مفيش قرار بالعفو. حتى وإن تاب هذا الذي يسب محمد وقدم توبة حقيقية فإنه يقتل لهذا السبب. مرجع هذا الموضوع نجده فيما يلي. وعلى فكرة مش مثلا مجرد إنه يسب محمد يعني شتيمة واضحة، لا لا لا، عدم إطاعة محمد أيضا تعتبر سبا ل محمد. عن ابن عباس ان منافقا خاصم يهوديا، وانا مانيش عارف في الحقيقة المسلمين بيضعوا صفة منافق على اي اساس. المنافق ده بيكون باطنه غير ظاهره، فمن أين يكون الحكم على إنسان بأنه منافق يعني؟ هل يعلم المسلم ما في داخل الإنسان؟ ما توسوس به نفسه؟ هذا لا يعلمه إلا الله. حتى محمد طبعا المفروض لا يعلمه يعني. منافق خاصم يهودي، يعني الاثنين أصعب من بعض. اليهودي قال له تعالى نحتكم لمحمد، والتاني قال له المنافق بيقول له لا نروح لكعب بن الأشرف. فالنهاية استقروا على محمد يعني. فمحمد حكم لليهودي. فالمنافق قال له لا نروح لعمر بن الخطاب. راح لعمر بن الخطاب هو والراجل ماسك في الراجل مش عايز يسيبه. فقال اليهودي لعمر قضى لي رسول الله فلم يرضى هذا بقضائه وخاصم إليك. لم يحقق عمر في القضية. ايه هي السبب؟ ايه المشكلة من اصله؟ لم يلتفت الى اقوال اثنين بيدعوا، كل واحد بيدعي ان هو على حق والتاني على باطل. قال لهم الزموا مكانكم حتى اتي اليكم، ودخل الاوضة اللي جوه ورجع بسيف وراح مطير رقبة المنافق وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله. قضاء الله ورسوله، مع ان الذي قضى في الموضوع هو الرسول مش الله. فنزلت آية من لم يرضى بقضاء الله ورسوله، نزلت آية بنص عبارة عمر. وكانت هذه المسألة كما يدعي المسلمون كذبا هي التي أطلق بها على عمر أنه الفاروق، مع أن الفاروق كلمة أصلا مش عربية، كلمة سريانية، وقالوا أنه هو سمي الفاروق لأنه بهذه الفعلة فصل بين الحق والباطل. ما هو الحق هنا؟ هو سماع كلام محمد بدون مراجعة، هذا هو الحق الأوحد. أما الباطل فهو كل ما غير ذلك. طيب، كتير بيقولوا إن ده شغل عصابات. كلمة عصابة أو عصابة في الأصل يعني ربطة، يعني مجموعة ترتبط برباط معين تطلق على مثلا جمعية حتى لو خيرية أو حاجة، ممكن أن تكون عصابة مجموعة تتفق على مبدأ. لكن العصابة الشريرة زي عصابة محمد، هنا نلاحظ أن عمر بن الخطاب نفسه اعترض على محمد كتير. عمر بن الخطاب ياما تداخل مع محمد. عمر بن الخطاب في آخر لحظة في حياة محمد لما عايز كتاب عشان يكتب لهم ما لن يضلوا بعده أبدا، قال لهم ما تجيبوش، ده الراجل خرف من الحمى. لماذا لم يقطع عمر رقبة نفسه؟ مش ده اعتراض على قرار اتخذه محمد؟ لكن ما أخذه السلف وأعطوه للخلف هو إنه من يرفض قرار محمدي أو حكم للرسول تقطع رأسه. هذه القصة تجدوها في كتاب الدر المنثور في الجزء الثاني، حكاية عمر دي. العلماء قالوا قذف النبي وقذف أمه ردة عن الإسلام، لا يقذف أحد أم محمد إلا بأنها زنت فيه، وإلا ما كانش العلماء أكدوا أن الحمل يجوز إلى 4 سنوات. إذن هنا أنا أستبدل هذه العبارة بأنه قذف النبي ده ماشي، و ذكر ان امه زانية من بغايا مكة بدل كلمة سب امه، يعني هو ده السب اللي ينال امه، هو مجرد ذكر وصف لحادث حصل لامه. ردة عن الاسلام، شغل عصابات وغصب وبالعافية. اما لماذا قتل فرج فودة وغيره، فنجد قتل أهل البدع هو من باب قتل المفسدين المحاربين باللسان، وهو يشبه المحاربة باليد. إذن هنا وقت لكل صوت حر يستطيع أن يناقش أي شيء بقى. تاريخ الخلفاء ماشي زي ما عمل فرج فودة، الحكم اللاديني زي ما عمله الدكتور القمني، وغيره وغيره وغيره. كل هؤلاء يصدر عليهم الحكم بالقتل على اعتبار أنهم مفسدين محاربين باللسان كالمحاربة باليد. ابن تيمية في كتاب الفتاوي الكبرى أوضح الكثير والكثير من مثل هذه الأشياء، ولذلك دوت المرجع بتاع الجماعة اللي هم الإرهابيين في أنحاء العالم هو ابن تيمية باستمرار. بيقول إيه في الكتاب؟ إن من سب النبي مسلما أو كافرا يجب قتله، وهذا المذهب عليه عامة أهل العلم. إذا كان ده أهل العلم، أمال أهل القتل يبقوا إيه يعني؟ العلم بإيه بالظبط يعني؟ في إزهاق الأرواح؟ طيب يا أخي، اللي يسب محمد بن المسلم ما تقتلوه تحريه، اللي يسبه من بره، طب ما أنتوا بتسبوا، ما القرآن بيسب، القرآن نفسه بيسب، اشمعنى القانون يسري على غيركم وما يسريش عليكم؟ الكافر يقتل، طيب يقتل ليه وهو بيسب محمد؟ طب يقتل على كفره مثلا يعني. ودوت مبرر على فكرة في كل بلاد المسلمين. اذا واحد من المسيحيين او اليهود تجاثر بالمناقشة في مثل هذه الموضوعات، يستحل دمه على اساس انه هنا عهد الذمة اللي بينه وبين المسلمين انقطع، يعني هي مجرد وسيلة تبريرية لقتل واحد من الذين لا يدينون بالاسلام باختصار شديد يعني. ورث الخلفاء الراشدين وغير الراشدين الحكم من محمد، وبدأت تتضح حقيقة الخطة من الأصل، إنها مملكة إسلامية، مملكة. لأننا نجد إنه الفكر الحنبلي، وده نلاقيه في كتاب اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تتضح المسألة كما يلي: إن سب مكلف نبيا أو ملكا مجمعا على نبوته أو ملكه، هنا دخلنا نبيا بصفة عامة بدل محمد، واتحشر الملك في الزحمة، أو عرض، شوفوا بقى امتى يقتل من يسب محمد، أو عرض بواحد منهما بأن قال عند ذكره: أما أنا أو فلان، يعني حط نفسه في المستوى بتاع النبي، أو لعنه أو عابه بأن نسبه لعيب، أو قذفه أو استخف به، لا أبالي بأمره ولا نهي، أو لو جاءني ما قبلته، أو غير صفته، كان يكون أسود يقول عليه الأبيض، قصير يقول عليه الطويل كده يعني، أو ألحق به نقصا، وكل هذه المسائل التي أدخلها المسلمون في عداد السب. إيه اللي يحصل؟ قتل ولم يستتب، قتل ولم يستتب، يعني أصبحت ما كان يفعله محمد وأصحابه ذريعة لمن جاء بعدهم في قتل كل مخالف، كل مخالف يقتل ولا يستتاب. حدا سوري. هذا الكلام زي ما اتفقنا في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الاختلاف وغيره وغيره. نأتي إلى صحيفة سوابق قديمة شوية لنتعرف على خسة المسلم عندما يتعرض لغير المسلم مهما كانت قيمة هذا الإنسان وفضله على القاتل نفسه. روى الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي. دي يهودية، طب ما تشتم، مش هي بنت قرد وبنت خنزير، ما تشتم، مش ملعونة يعني، منتظر ايه طيب منها يعني، تقول شكرا. فخنقها رجل حتى ماتت، فأطل رسول الله دمها، يعني أهداره، قال لك كلبة وراحت. هذا الحديث بهذا النص كاذب، هي فعلا يهودية، فعلا اتخنقت من واحد، فعلا محمد قال لك دمها حلال انتهت، لكن في الحقيقة جرير قال عن مغيرة عن الشعبي كان رجل من المسلمين أعمى، كان أعمى يحتاج لمن يعوله ويهتم به، يأوي إلى امرأة يهودية، تصوروا الخفة، كان يأوي إليها. طب يأوي إليها ليه الأعمى؟ يساعدها ولا هي اللي بتساعده؟ يغسل لها ملابسها ولا هي اللي بتغسله؟ يأكلها ولا هي اللي بتأكله؟ فكانت تطعمه وتحسن إليه، وكانت لا تزال تشتم النبي وتؤذيه. أنا عايزكم تتصوروا بقى إزاي إن هذه الست وهي تشعر بأنها تقدم قربان لإلهها، بأنها بتخدم هذا الرجل وتحسن إليه، كيف تسلل وهي مستأمنة له ومستضعفة، كيف تسلل إلى أن وصل إلى رئابتها وخنقها. عايزكم تتخيلوا هذه الخسة المنحطة من هذا المسلم كيف كان وهو أعمى في ليلة من الليالي. خنقها فماتت، فلقيهم الست مقتولة، فسألوا محمد ايه الحكاية، واحدة مقتولة وبتاع نعمل ايه؟ فقال مين اللي قتلها يقول لي، فطلع الراجل قال له انا، عشان كانت بتشتمك. فأطل يعني قال دمها حلال. هذا الموضوع بيستند اليه ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول في شاتم الرسول صفحة 61، بيقول انه من هنا يجوز قتل الذمي اذا شتم محمد. هو نص في جواز القتل لاجل شتم النبي، ودليل على قتل الرجل الذمي. شوفوا الاستنادات، شايفين صحيفة السوابق والخسة. وفي رواية أخرى، عارفين إحنا حكاية الراجل اللي كانت له أم ولد، وكانت أيضا كان أيضا أعمى، فقام يتخطى الناس بعد ما قتلها حتى قعد بين يدي النبي فقال يا رسول الله أنا صاحبها، أنا جوزها، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهن، أزجرها فلا تزدجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، لم يشفعوا الطفلين لأمهم اللي هي أصلا ما دخلتش الإسلام، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول اللي هو السيف القصير فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي: أشهد أن دمها هذر. أخرجه النسائي وأبو داود. أيضا محمد قتل بالجملة، يعني لما دخل مكة بيجي هنا يتباهى المسلمين ويقول لك ايه: اذهبوا فانتم الطلقاء، ومن دخل بيت ابو سفيان فهو امن، والبيت هند بنت ابي طالب فهو امن، ومن دخل الكعبة فهو امن، والكلام الفارغ ده كله. ومع ذلك يا اخي، ده اي رئيس دولة بينتخب جديد بيصدر عفو عام. فأخبر أن رسول الله كتب في هذا اليوم في قتل رجال بمكة. ليه؟ لأجل هجائهم وأذاهم. أنا أتذكر في الحقيقة، لو تسمحوا لي يعني، أن هناك في العصر الحالي يعني في الستينات، أن نيابة الأنبا كيرلس السادس البطريرك العظيم القبطي، كان هناك احد ضعفاء النفوس دايما يسبه ويشتكيه لعبد الناصر. فانحدر بهذا الرجل، مش عايز اقول هو ايه بالضبط، انحدر به الحال الى ان هرتق، وعقد له مجلس، وتمت محاكمته كنسيا، وتقرر عزله وحاجات كتير. فطلب قداسة البابا كيرلس، قال لهم: طب مش انا اقول رأيي؟ ولا يعني انا حمضي على حكم لواحد من ولادي ومن غير ما يعني حتى تستشيروني قبل ما امضي يعني؟ فقالوا له: لا اتفضل. فقال لهم: انتم عايزين تعملوا كده ليه؟ قالوا له: علشان هرتق، وعشان اخطأ في قداستك كتير. فطلب منهم تفنيد الحكم. فقال لهم: طيب اوكي، عشان هرتق دي ماشي، لكن عشان شتمني انا وغلط فيا انتم مالكم؟ اذا كنت انا مسامحه جايين تأذوا ابني، انا مسامح ابني تأذوه؟ وكانت النتيجة انه خفف الحكم ورجع الراجل عن طريقه السيء. بينما محمد عندما دخل مكة قال لهم: ما تقتلوش الا اللي قتلكم، واهل مكة طلقاء، واعملوا كذا واعملوا كذا، كلها حاجات كويسة بياخدها المؤمن. يقول لك رسول الرحمة مرضيش يقتلهم رغم انهم اذوه وطردوه وخلوه هاجر، لا، لكن في النهاية قال ايه؟ بس اقتلوا الستة دولت، ستة رجال واربع نساء. حتى النساء يا راجل، يا راجل عيب. فاذا هنا من هؤلاء الذين تقرر قتلهم؟ مش اللي حاربوا المسلمين، مش اللي قتلوا من المسلمين، اللي غلطوا في رسول الله فقط، مجرد الخطأ. وكان دايما يقول: من يكفيني عدوي. عدوك مين؟ اللي قال فيك بيت شعر، ولا اللي قال؟ طب هيقول ايه اليهودي؟ هيقول ايه غير انه يشتمك يعني؟ تعتقد هيقول ايه؟ ماذا تعتقد؟ وهل انت لم تسبهم ولم تغتصب نسائهم وتاخذ اموالهم وتبيع عيالهم؟ ماذا تنتظر من هذا اليهودي يعني؟ ومع ذلك رجل كان يسب النبي، فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال: خالد انا. فبعثه النبي اليه فقتله. طيب كذلك علي بن ابو طالب، راجل البيت سأل عليه عشان يقتله، فمرات الرجل قالت له ده مش هنا، فاستخبى علي جنب باب البيت. فالراجل خارج لان حاجته هيهرب من البلد بحالها، فلقى علي في الضلمة واقف وقتله. لكن ان يكون هناك ايضا مباراة ما بين الاوس والخزرج، دول يقتلوا واحد شتم محمد، يقوموا التانيين يقولوا شمعنا هم، يروحوا يقتلوا واحد تاني شتم محمد. اذا كانوا يفعلوا هذا الفعل من انفسهم لا بأس، لكن في كل مرة يستشيروا محمد، ايه رأيك نقتل لك فلان؟ اقتله. نقتل لك فلان؟ اقتله. لم اجد مرة واحدة لمحمد يقول فيها لا، لعله يرجع، دي لا. الموضوع ده كتير كلنا نعرفه عن محمد، ويعني ايه مفيش داعي للإفاضة فيه يعني. لكن نأتي الى التلاميذ بتوع محمد. تلاميذ محمد هل مشوا على هذه السنة، ولا يعني كانوا في قلوبهم بعض الرحمة؟ لو تصورنا انه ابن اسحاق بيقول في السيرة بتاعته ان دي نعمة من الله اعطاها لمحمد، انه حمس الصحابة انهم يتباروا في قتل اعداء الله ورسوله، مباراة. عن عكرمة ان عليا احرق ناسا، احرق ناس ليه؟ هم سابوا الاسلام، ارتدوا ماشي، لكن لم يكن هذا هو السبب الاوحد. السبب انهم بدأوا يكشفوا محمد، مهم اعتبر ما كتير ارتدوا. لكن ان يذهب علي بن ابو طالب اليهم ويحرقهم بالنار باي مبرر؟ المبرر هو صحيفة سوابق محمد. في السيرة لابن هشام انه بلغ رسول الله ان اناسا، ده في الجزء الرابع، كلام ده في الجزء الرابع لابن هشام، اناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي، وكان بيته عند جاسوم، يثبتون الناس عن رسول الله في غزوة تبوك. فبعث إليهم النبي طلحة ابن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة. ألا يعطيكم هذا إجابة على السؤال لماذا يحرق المسلمون الكنائس؟ ما هو نفس الوضع، ده نفس الوضع اللي بيحصل. ليه بيحرقوا كنائس المسيحيين؟ ما هو نفس الشبه بالضبط، اجتماع المسيحيين. نحن نسمي كل مجالسنا في الكنيسة اجتماع، لأنه اجتماع في حضرة الرب الإله، نفس الشيء. اقتلوهم، اقتلوه. حتى السيد المسيح قال يعني هيقتلوكم في مجامعكم، نفس العبارة من هنا والعبارة من هناك، ونفس الفعل ونفس صحيفة السوابق. هل احترم محمد الكعبة؟ محمد هو داخل مكة قال لهم اقتلوهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة. الله، طب والكعبة ده بيت الله الحرام، ولو حتى علي بن ابو طالب قتل الراجل وكان معاه جريتين قالوا له مش هنسيبك، والراجل متعلق بأسطار الكعبة، رقبته ورقبت جارية والتانية جريت. لكن تعالوا تخيلوا محمد رسول الله، رسول المحبة والسلام، عندما يقول عن أنس بن مالك: كان في عهد رسول الله رجل يعجبنا تعجبه تعبده، العفو، يعجبنا تعبده، ذكرنا ذلك للرسول فلم يعرفه، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل جه، قلنا: هو هذا يا رسول الله؟ قال: إنكم تخبروني عن رجل في وجهه سفعة من الشيطان. ده محمد عليم خبير يعني. فأقبل الرجل ووقف عليهم ولم يسلم، فقال الرسول: أنشدك الله، هل قلت حين وفقت على المجلس، أول ما جيت قلت في نفسك مفيش حد فيكم أحسن مني أو خيرا مني؟ قال: نعم قلت. ودخل الرجل الجامع يصلي. طب انت شايفه متكبر، ارشده، انصحه، اعمل فيه اي حاجة، يعني تخلي الرجل يرجع عن طريقه الرديئة. الرجل دخل الجامع ومحمد بص للجماعة اللي حواليه: من يقتل الرجل؟ اقولها تاني: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا. فدخل على الرجل وجده يصلي، فقال: سبحان الله، أقتل رجلا يصلي؟ ده أبو بكر، أنا ما يهمنيش اللي حصل بعد كده، رجل اتقتل اتقتل مش مشكلة، اللي يهمني كيف يا رسول الله تأمر بقتل رجل أخناه حتى وحشة لكن داخليا متكبر ماشي، لكن بأي حق تقتله وفي الجامع وهو بيصلي؟ إذن هذا الكلام معناه لا احترام عند المسلم لحرمة كنيسة، ولا لحرمة معبد يهودي، ولا لحرمة آدمية، لأنه إذا كان الرسول يحرق البيوت على من فيها ويقتل في الجامع ويقتل من تعلق ببيت الله الحرام كما يدعي، فماذا ننتظر من المسلم؟ هذا الكلام في الصارم المسلول في شاتم الرسول صفحة 105. وعن أنس بن مالك أن النبي دخل مكة يوم الفتح، شوفوا نبي الرحمة، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قال: اقتله، يعني تظلف إله الكعبة وتظلف الكعبة وتظلف اللي عمل الكعبة، ده احنا دفنينه سوا. محمد عايز يقول كده، يعني احنا دفنينه سوا، كعبة ايه وبتاع ايه، علي انا الكلام ده؟ ايضا من خساته وعدم المواجهة. طب انت الراجل داخل الجامع وشايفه مش عاجبك، اقتله انت، اقتله انت، مش تقول من يقتل الرجل، من يقتل عدو الله، من يقتل عدوي. عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه قال: اتى النبي عين من المشركين، يعني جاسوس جه وقعد في وسط المسلمين والنبي موجود، وكان في سفر، فجلس يتحدث، ده الرجل الغريب ده العين دوت الجاسوس، ثم انفتل، يعني مشي، راح يبلغ بقى اللي هم باعتينه. فقال النبي: اقتلوه. وفي رواية: اطلبوه، يعني روحوا دوروا عليه واقتلوه بعد ما مشي، يعني انت تأمنه وهو قاعد معاك، هي دي مرجلة برضو، تأمنه وتضيفه. وبعدين اول ما يمشي روحوا رقتلوه. هذا هو الاسلوب والنهج اللي ماشي عليه المسلمين لحد دلوقتي، لحد دلوقتي، اللي خلوا الواحد يقتل مراته ويقتل اخوه ويقتل ابوه بالغدر. عجبني الاسبوع دوت دليل اخر على خسة هذا الرسول ومن تبعه في ايه؟ في مقتل كعب بن الاشرف. احنا عارفين ان راحوا له ناس وقالوا له شعر، واحد قال له شعرك حلو والكلام دوت، القصة اللي احنا عارفينها ديت، ولما امسك رقبته طيروها، وعارفين الموضوع. كل القصة لا تهمني، لكن ما يهمني انه في احد الابحاث اللي قريتها على النت فوجئت بان من هذه القصة، قصة هذا الرجل مش عارف اقول عليه ايه بالظبط، شهيد محمد كعب بن الاشرف، انه بيحطوا قواعد للتعامل مع من يسب النبي او من يطعن في الاسلام. ايه هي القواعد؟ نشوف كده. القاعدة الاولى اسقاط الحرج عمن تأول الكلام فاخبر عن شيء بما لم يكن ولن يحدث. يعني ايه؟ لان الراجل قال للرسول انا لما اروح اقتله واخد الشلة دي ونقتله هكذب، حول ان احنا جايين نستلف منك شوية حاجات لانك راجل غني وبتاع ومش عارف ايه، فقال للرسول هكذب، ايه رأيك؟ فقال له قول. هو طلب منه بالنص كده، اشوف لكم النص، الكلمة اللي قالها ائذن لي ان اقول شيئا، ائذن لي ان اقول شيئا، والمقصود بيها ان اكذب يعني. دي واحدة. اذا يجوز الكذب عند المسلم، يجوز الكذب، والكذب هو درجة من درجات الخساسة يعني. نمرة اتنين، الكذب عامة في الحرب، يبقى الحرب والسلم كده، وصلنا للحرب والسلم فيهم كذب. ثلاثة، الفتك بأهل الحرب، أي جواز قتل الحرب سرا، هكذا يقول ابن حجر، جواز قتل الحرب سرا، هي مش سرا، هي غدرا، هي خسة، ادي المقصود بيها يعني. أربعة، تأثر النساء بالرجل الجميل، لأن هم قالوا له أنت أجمل العرب، معرفش إيه علاقتها يعني. لكن ناخد اللي بعديها. خمسة، جواز قتل المعاهد، جواز قتل المعاهد، تخيلوا هذه العبارة، المعاهد الذي تعاهد معكم يجوز قتله؟ ليه؟ أمال العهد ده قيمته إيه؟ قيمته إيه يا أمة الخيانة؟ قيمته إيه العهد؟ من يأمن لمسلم؟ من يسلم على مسلم وما يعدش صوابعه بعد كده؟ إذا كانت بهذه الصورة يعني. ستة، جواز قتل المشرك بغير دعوة للإسلام، جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا ما كانتش وصلته دعوة، جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم تقصد حقيقته، يعني دعوة أخرى للكذب زيادة على اللي فاته. ثمانية، قتل من سب النبي سواء كان معاهدا أو غير ذلك، تسعة سوء طوية أهل الكتاب وحقدهم وغدرهم. في إيه؟ من الذي غدر في هذه القصة؟ من الذي كانت طويته سيئة؟ ماذا فعل الرجل غير أنه هجا محمد؟ هجا كلمة، بيت شعر، قصيدة، حكاية. طب ما تنظروه، ما تتثبتوا مما قال يعني. لا، نمرة عشرة، اتخاذ الأسباب التي توصل للهدف. خدوا بالكم من الجملة دي كمان، اتخاذ الأسباب التي توصل للهدف. ما هو الهدف؟ الغدر بالناس وقتلهم. يعني معنى ذلك الطيارات اللي خبطت في المراكز التجارية في أمريكا، ما هي دي أسباب، مش دي كانت أسباب؟ اتخاذ الأسباب، يروحوا يتمرنوا في ألمانيا على الطيران وتستضيفهم الدولة كناس أهل علم وتقدم وتكنولوجيا، عايزين يتعلموا حاجة، ثم يتجهوا لتفجير نفسهم. ما دي الأسباب، اتخاذ الأسباب كان إيه غير كده يعني؟ التدريب على فك وتركيب الأسلحة، ودوت على النت هنا على فكرة، على النت مواقع تدرب المسلم ازاي يفجر نفسه وازاي يستخدم الأسلحة والكلاشينكوف والبنادق الآلية والفك والتركيب والكلام الفارغ ده، مشحونة طبعا بالآيات القرآنية والأحاديث والزخم الإعلامي اللي احنا عارفينه. إذا لحد هنا نكون وصلنا إلى السوابق. تعالوا نشوف شوية من اللواحق بقى الجديد. وزير أوقاف كويتي سابق أحمد الباقر اسمه، هذا الرجل في مقال في مجلة جريدة الرأي العام الكويتية وجريدة الشرق الأوسط اللندنية تساءلوا: ما رأيكم بما نشرته الجرائد من طلب وزير الأوقاف الكويتي بعدم الدعاء على النصارى في المساجد؟ الرجل وقف وقال ما تدعوش على النصارى في المساجد، يعني مسألة يتم أولادهم ورمل نسائهم وخرب بيوتهم والكلام ده كله وشتت جمعهم، بلاش تقولوه في المساجد. أجاب المفتي الذي يسأل: حقيقة لا أظن هذا الكلام صحيح، فأحمد باقر كما أعرفه حريص على أمور العقيدة، حريص على أمور العقيدة. إذن من العقيدة الإسلامية سب المسيحيين، ولا الكلام ده ليه معنى تاني؟ وهذه دعوة باطلة خاصة في مثل هذه الظروف، فالمسلمون منتهكون من النصارى أكثر من غيرهم، فعلا منتهكون فعلا. الغرب بينتهك دول الإسلام بتقديم المعونة الاقتصادية، شايفين الانتهاك؟ الغرب بينتهك الإسلام بتقديم الدواء لأهل الصومال وغيرهم، الغرب بينتهك الدول الإسلامية بتقديم العلم والتكنولوجيا ليهم. ده الانتهاك اللي أنا شايفه يعني، ده الانتهاك. الأمور السياسية بيستكمل المفتي: لا تنسين ديننا، فالرسول قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا الكلام مش بقاله 15 قرن زي الإسلام، لا، ده الكلام ده من سنتين ثلاثة، من سنتين ثلاثة. فهل نقول إن هذا ليس ديننا؟ إن علينا أن ألا نتلوه للناس في المساجد، هذه مصيبة كبرى. يعني كونه ما يلعنش المسيحيين مصيبة. شوفوا المصيبة الكبيرة، ما نلعنش المسيحيين، ينهر أبيض. طب نعمل إيه؟ إن ما كناش هنلعنهم يا رب هنجيلك إزاي؟ هنخش الجنة إزاي؟ صدق رسول الله إذ قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني بيقول على المسلمين انهم بيتبعوا طريق اليهود والنصارى، بانهم ايه؟ ما بيسبوش اليهود والنصارى. ثم يقول عبارة جميلة قوي: حتى وصل الامر بمنع لعنهم. تخيلوا ان يتمحور دين في بؤرة سب دين اخر، بس فقط يسب النصارى. اصبحت هذه هي العقيدة، وهذه هي العبادة، وهذا هو الطريق الذي لابد ان يسيروا عليه عشان يرضوا الههم. هذه الدعوة تمنعنا إذن من رواية حديث الرسول الذي يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنصارى ضلال حاقدون، واليهود مغضوب عليهم. ماشي، هذا ما أقوله بذلك التصريح الذي لم ينشر، وقد ثبت أن أحمد باقر قاله، وأصدرت بعد ذلك جمعية إحياء التراث فتوى وهي تحوي على رأي: هل يجوز لولي الأمر أن يمنع الدعاء على اليهود والنصارى؟ وبقية المقال تستطيع أن تستنتجوا. لكن أيضا كثيرا ما نتهم المسلم هنا في الروم وفي غيرها بالتقية. نعم، هذه حقيقة، وأيضا من التراث ومن صحيفة السوابق، لأن نفس المفتي في نهاية هذا الإفتاء بيقول: للشريعة أسرار في سد الفساد وحسم مادة الشر، لعلم الشارع الذي يشرع يعني ما جلبت عليه النفوس وما يخفى على الناس من خفي هداه. ايه بقى خفي هداه ده؟ قال سبحانه وتعالى: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني اذا كان اللي هتسبوهم سبوا الههم، هيسبوا الهكم، ما تسبوش، ما تخليكوا ارانب اقعدوا في الجحور. يعني ما تسبوش الا اذا كنتم في موقف يسمح لكم بان تسبوا. ده سلاح المسلم، ده سلاح المسلم. وبعدين فجر قنبلة بين قوسين: مع ان سب الآلهة الاخرى عبادة. تصوروا عبادة المسلمين، السب، عبادة المسلمين السب، لأن مصلحة تركهم سب الله سبحانه وتعالى. يعني لما نخليهم ما يسبوش إلهنا بأننا ما نسبش إلههم، هي مصلحة راجحة على مصلحة سبنا. الله يلعنك يا أخي، يعني انت حصرت كل الدنيا فتوى طويلة وعريضة، امتى نسب وامتى ما نسبش، متى نتسافل ومتى نتوقف عن السفالة؟ هل لها تعبير اخر غير ذلك؟ عظيم. السؤال الملح ايضا من بقية المقال: هل هذا وقت هل هذا الوقت اللي نسب فيه؟ لا تعقيب، لكن التعقيب على آخر ثلاث سطور: قاتلهم الله، لعن الله اليهود والنصارى، مغضوب عليهم ضالون. كل تلك نصوص، فماذا نفعل بها؟ هل نتوقف عن قراءتها؟ هل نتلوها في الصلاة وفي الخطب وفي الدروس؟ لا، ما يصحش. لا يجوز انك ما تكونش سافل طبعا، لا يجوز انك ما تسب، يطعموك الطعام، يبعتولك القمح، يبعتولك اللحوم لحد عندك من فائض تعبهم وعرقهم وتعب عمالهم، يبعتولك تاكل، يبعتولك تتعالج وتتعلم، ومع ذلك لا تتوقف عن القراءة في السب، ولا تتوقف عن التلاوة في الصلاة بالسب، ولا تخطب بغير سب، ولا تعطي دروسا إلا في السب. أمة يعني سوابقها كلواحقها، الصحيح نهاية آخر كلامه أن هذه الدعوة اللي هي إيه؟ عدم سب النصارى في هذا الوقت هي دعوة مشؤومة، ليس لها معنى إلا التزلف لهؤلاء الكفرة الحاقدين الذين أظهروا العداوة بشتى أشكالها. وآخر كلمتين مين يقولهم؟ مين يكتبهم على التكست بعد ما خلص الفتوى؟ مين؟ الله. ها، أعلم، والله أعلم. برافو عليكم. طيب، عشان نخلص موضوعنا وما نطولش، أذكر لكم أن محمدا نصح المسلمين بعدم التباهي والتفاخر بالأنساب، مع أنه كان يتفاخر بنسب قريش. قال: لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى، ومع ذلك كان يفضل قريش على كل البشرية إلى الآن، والشرفاء طبعا أو الأشراف نعرف. وأخذ من الرجل الذي التقى به في الحج ما كان يسمى بمجلة لقمان، وقال له: عندي قرآن. التاني قال له: عندي مجلة لقمان. قال له: ورهالي. فورهاله من ضمن اللي كتبه لقمان فيها، ونزل بقى قرآن بقدرة قادر: لا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الحكمة للقمان التي صارت قرآن ليست على المستوى الذي يستطيعه رسول الله ولا من تبعه. ما هو المستوى الذي يمنع به محمد التكبر؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني إسماعيل عن يونس، عن الحاج، لازم أرام كلهم المرة دي، عن عتي أن رجلا تعزى بعزاء الجاهلية. يعني رجل قال في مرة: يا آل فلان، ذكر جماعته، يعني يا آل مثلا بني عبس اللي كان منهم عنترة، الرسول قال له ايه؟ الرسول قال له: اذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فاعدوه بهني أبيه ولا تكنوا. بهذه النصيحة نصح محمد المسلمين ألا يتكبروا. إذا الرجل تعذر بعداء الجاهلية يعني تفاخر بنسبه وأصله فقولوا له أعضد هن أبيك. وهذه العبارة يعني معناها يعني العضو الذكري لأبيك عضه. ليه قولوا له كده ليه؟ عشان ما يفتخرش. ألم تجد يا رسول الشيطان أقذر من هذه العبارة عشان تستخدمها في الحد من التكبر والتباهي؟ قال رسول الله لا استنى يا خروف لقيت لقيت لقيت فاعضد أنا آسف يعني للعبارة كذا أمك. انتقل من العضو الذكري إلى العضو الأنثوي عشان لفظ ما أحبش أقوله في الحقيقة يعني. ولا تكنوا يعني ما تقولوش كلمة بديلة، قولوها الكلمة زي ما هي بقذارتها بوحلها الرسولي، قولوها زي ما هي. هل هذا الكلام يليق يا رسول الله؟ يليق. ليه بقى؟ في مجموع الفتاوي في ولد بيسأل سؤال بيقول أنا شاب بدأت في الالتزام منذ حوالي 3 سنين، ومنذ ذلك الوقت بدأت أقرأ في الدين، وكلما قرأت وجدت هناك أشياء تدعو إلى الشك، وأغلبها مرتبط ببعض أحاديث الرسول، وسوف أذكر بعضها بالمعنى. وقال الإيه الحديث بتاع أعضد هن أبيك ده، ووجدت فتوى في الموضوع على الشبكة، ولكن الجواب لم يكن شافيا لأنه يعني خرفه يعني كالعادة. فبيقول إيه شيخ الإسلام ابن تيمية وضح هذا الموضوع وقال ليه الرسول الكريم اختار لفظا لا يمكن أن يختار غيره في هذا المقام. ما هو هذا اللفظ؟ هن الأب ومعرفش إيه الأم. ليه؟ ليه قرن هذا اللفظ بالتكبر والتباهي بالأهل والأصل والفصل؟ ليه؟ رغم أن الرسول ابن تيمية بيقول كان يكني كثيرا ولا يصرح، مع أنه لكان بيكني ولا كان بيعمل أنت كذاب يا ابن تيمية، لأن لما جاله الراجل اللي زنى وقال اللفظ إياه يعني لفظ إذا الإنسان سمعه من على بعد 10 كيلو يحتقر بشريته، فما بالك من رسول الله. كلنا عارفين اللفظ طبعا الحقير ده يكني فين. انما ابن تيمية بيحللها بيقول هو الانسان جه منين؟ مش جه من العضو الذكري اتصاله بالعضو الانثوي؟ ما معناه كده يعني انا بتكلم بنقي الالفاظ يعني. اذا الرسول قال اعضد هذا المكان او ذاك المكان لكي تتذكر اصلك ولا تفتخر انك انت من هذا المكان ولدت، وبهذه الماكينة من الرجل تمت عملية الاتصال الجنسي فلا تنسى. فاذا لابد ان يكون هذا اللفظ بالذات هو المستخدم. حتى يعلم أنهم لهم كتاب واحد ودين واحد ونبي واحد ورب وإله واحد لا إله إلا هو الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وعليه ترجعون. دي نهاية الفتوى ابن تيمية لعنة الله عليه أيضا في الحقيقة، يعني في الحقيقة أعتقد أن احنا كده استوفينا الموضوع وقدرنا نوصل فكرة عن السجل الإجرامي، من أين يجيء المسلم الحالي بما يقوم به من أفعال تنافي آدم الإنسان وتنافي أخلاقيات وقيم المجتمعات الراقية، لأنه من ذاك البئر شرب ومن ذاك الثدي ردع، وبناء عليه لا يستطيع سوى هذا إن لم يبتعد عن الأصل ويلفظ وراء ظهره ويعني يغتسل من الإسلام، لن نجد من المسلم مهما فعل أكثر من ذلك يعني محبة، مفيش محبة، خيانة فيه، غري، انحطاط أخلاقي لفظي فيه، انحطاط أخلاقي فعلي فيه. هذه هي صحيفة سوابق المسلم والإسلام ورسول الإسلام وصحابة رسول الإسلام ومن أخذ بهديه المضل إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأشكر محبتكم، وتفضل المايك يا أستاذة مارينا ونشوف الإخوة كيف يثمرون هذا الحوار.